السؤال الثالث: ما حكم الحيض على الأطفال؟ يا طفلة عمرها 12 عاما حاضت بالأمس، ولكن ليس لديها أي علامات بلوغ على جسدها تماما ولا أي شيء وهي صغيرة، وما حكم ارتدائها للحجاب؟ اعلم أنه بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن من العلامات التي يعلم بها بلوغ المرأة الحيض، والحيض لا يرتبط بسن، فقد تحيض البنت في سن 9 أو 10 أو 11 أو 12 على حسب الأحوال الجسمانية والزمانية والمكانية، فقد تحيض المرأة في المكان الحار في إفريقيا وتبلغ قبل المرأة في مناطق أوروبا في الجو البارد، فالمسألة مرجعها إلى العادة كما قال أهل العلم واتفقوا على هذه القاعدة، العادة محكمة يرجع فيها في تحكيم بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب والسنة، العادة محكمة، هذه قاعدة متفق عليها بين السلف والخلف. ومن هذه الأمور التي تدخل تحت العادة المحكمة مسألة الحيض، فليس هناك دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع على أن الحيض أكثره كذا أو أقله كذا، أو النفاس أكثره كذا أو أقله كذا، ولم يثبت حديث أم سلمة في مسألة النفاس. فالمرجع في مسألة الحيض إلى العادة، فإذا حاضت المرأة توجب عليها ارتداء النقاب، وأصبحت حاضت البنت فأصبحت امرأة.